اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بالف خير، وانتم ما تسمعوا الحلقه تاع اليوم ان شاء الله نهاركم يكون جاز بخير. ان شاء الله هذه الحلقه تعطيكم جود فايبس، جود انرجي، بوزيتيف انرجي، تشحنكم هكذا، تشحن روحكم، تشحنكم ولا تغير فيكم حاجه للافضل ان شاء الله. قسرة هي قسرة نحكيوا فيها، نفرغوا فيها أفكارنا، نحكيكم فيها على أشياء اللي تخلينا نتقدموا للأمام دائما دائما، وهذا هو السلوغون ديالنا. قسرات تجيكم كل اثنين وخميس على 8 بتوقيت الجزائر، وتقدروا تسمعوها تاني مسجلة على أخبار الآن. دونك تدخلوا في لوسيت أخبار الآن تلقاو بودكاست، تهبطوا تلقاو قسرة مع أميرة، تكليكوا فيها تلقاو كامل الحلقات اللي درناهم مع بعض. الموضوع تاع اليوم كما قريته في العنوان هو خط احمر. وش حب يعني خط احمر؟ خط احمر حب يعني بزاف حاجات. خط احمر عنده علاقه بالليميتس، عنده علاقه بالباوندريز، عنده علاقه بالحدود، عنده علاقه بانه براد فلاجز. وشنو هما الراد فلاجز؟ هما الاشياء اللي غير نشوفهم لازم نبعد، هما الاشياء اللي لازم نشوفهم ندير خط احمر وندير نقطه في عود ندير فاصله. شحال من خطره درنا فاصله في حياتنا في اشياء كان لازم نديروا فيهم نقطه، شحال من خطره قطعنا الورقه، قطعنا الصفحه الوغ كان لازم علينا نبدلوا كراس. نديروا هاد الخلطات في الحياه، وهذا شيء عادي جدا، وكونترير هذا شيء يخلينا وي جرو، نكبروا، يخلينا نتعلموا، يخلينا نافونسيو. هضرنا على الانفا على كيفاش نقدر اني نقول كفا، نقول ستوب، نقول خلاص. هنا لازم نعرف وقتاش نشوف الحاجه باش نقول خلاص. علاش نقول خلاص؟ كاين اشياء نشوفوهم ونتجاهلوهم، نقولوا لا لا، نمدوا دي زيكسكوز، نمدوا الاعذار. تربينا على هذا الشيء، كبرنا على هذا الشيء، الدين تاعنا يقول هذا الشيء انه الغايب نعطولو 100 عذر، واحد يقول لك مدلو 40 عذر، اللي غايب عذرو معاه اوكي، بصح كي يبان العذر، كي يبان هذا الغايب، تما نعرفو، تما نعرفو اذا عذر هذا يستحق وسرى ولا لا. ريد فلاجز ولا الخط الاحمر اللي هو لازم نقوله لا لكل حاجة تجرحنا، لكل حاجة تسيء إلينا. شوفوا أنا عندي فيلوزوفي في راسي وفي حياتي نمشي بها، اللي هي it's okay. بو هي it's not okay بصح حسنا وفهموني، it's okay انك تأذيني انت ما تعرفنيش، it's okay انك تأذيني ومكش معلقة معايا شغل سطحية فقط، بصح it's not okay انك تأذيني وانا راني نعاون فيك. هذه هي الغلطة الكبيرة اللي نطيحوا فيها بزاف في العلاقات مع الناس، انه نكونوا احنا يد عون ودعم وكل هالاشياء الجميلة، ونتلقاو الكونتخير من الاشخاص اللي نعاونوهم ولا انا في بوزيتيف thing in them life. نكون اني نكون شيء جميل في حياة انسان، ولا نكون اضافة جميلة في حياة انسان، ونكون داعمة، ونكون انسانة اللي نخاف على ذاك الانسان ونحب ذاك الانسان unconditionally وكامل الامور، ومن بعد نتلقى السلب من عندك الشخص، ما تلقاش المثل، ما تلقاش نفس الشيء من عند الشخص لاني معاه من فيسيا في هذه العلاقة. هنا لازم نقول اوب اوب اوب اوب ريد فلاج، لازم نروح لا خلاص ما كاش، ما بقاتش بنا. وكاين حاجه نمن بها بزاف اللي هي اللي راح ولا واش من بنا خلى، شحال من خطره غلطوا معنا ناس ونعاودوا نسامحوا، ولا لو كونترير ونعاودوا نسامحوا ونعاودوا نرجعوا المياه الى مجاريها، ونشوفوا بلي درنا غلطه كبيره باسكو نشوفوهم ولاو بيغ معانا. علاش؟ لانه اللي يتكسر ما يتصلحش. اللي يتكسر يترمى، اللي يتكسر كش نهار تكسرت لكم حاجة سقمتوها ولات كيما كانت، ولا كملت مشات كيما كانت، تمشي نجوري وتعاود تحبس، نعاود نصلحها تزيد شوية نعاود نتحبس. لهذا اللي يتكسر ما يتصلحش. منقدرش أنا حاجة تتكسر نروح نسقمها نعاود ولي كيما كانت، تعاود شو ولي كيما كانت. شوفوها بك في الطبس هيك تكسر وتعاود تلصقها يقعد مشقق، حاجة متولي كيما كانت. لهذا لازم علينا نهار اللي نشوفه واحد جبدلنا الموس نحوش نعنقوه نبعدو عليه، نحوش نضربو معاه نجبدو موس واحد اخر، بس كي حد صراحة صرا ديكا يا انا حنقاس يا هو حينقاس. شوفوا كاين امثلة في الحياة لازم نوصفوهم كي صراو لنا عفايز، بس كي حنايا الانسان وجنرال يتفكر حاجات ويهضر وينصح ويقول يمد دي زيكزامبل، بصح كي تصرا له ليه لا سيتواسيون يتخرقس يحبس في بلاصتو. لهذا ما نديرش واحد ما يدير في باله بلي هو انسان معصوم من الجراحات ومعصوم من الخذلان ومعصوم من الاخطاء ولا معصوم من انه ما يتخدعش ولا، بس كاين دي جون مدين روحهم هذيك تاع انا امبوسيبل غياني امبوسيبل. كاش حاجة مستحيلة في الحياة؟ كاش حاجة مستحيلة في الحياة؟ بدنا نعيشين في حياة اللي ما لبلش وطيش نروحه، هذا أكبر تشالنج بالنسبة للإنسان. بس ممكن تقصي أي واحد تقول له أكو هاج تموت لا بلو بار، مش مقولش قاع يقولك لا لا ليش واجد، هلش ماكش واجد تقصي طرحكم هاد لي كيستيون؟ نو غاغ لي جون لي تقصيو هاد لي كيستيون باسكو يخافوا يسقسوا روحهم هاد لا كيستيون. لهذا انا شجعكم انكم تكونوا متصالحين مع نفوسكم وتكونوا تعرفوا روحكم واش تسواو واش تستهلوا واش راه ناقصكم واش هي الكاليتي اللي فيكم شنو الديفو اللي فيكم واش هي حاجه تخوفكم. وكي تكون عندكم حاجه تخوفكم تحداو الخوف، تحداو الخوف. الحاجة الوحيدة تحداوها في حياتكم تحداوش الناس ولا تحداو خوفكم، تحداو روحكم. try to be the best version of yourself every day، ماشي try to be the best version of x or y. ما تقدروش، لازم تتحدى نفسك تنافس نفسك. بس إنسان ينافس الآخرين دائما خاسر، ماشي نخسر دراهم نخسر ما نخسر معنويا خسارة بالنسبة إلي، تحكي نتحدى نفسي كل يوم حنسي نخرج من روحي the best version of myself. je pense que la théorie خلاص ندارت، دارت لا تيوري العوام اللي فاتوا ندارت لا تيوري قرينا، هاد العام سي لو براتيك سي لا براتيك عفوا هاد العام سي لا براتيك 2022 لازم انا نبراكتيسي كاع واش تعلمت، كاع واش تعلمت من الحياه واش فهمت من الحياه نجي نطبقه ونقول انوف وستوب لكل حاجة تأذيني. بصو كاين الناس تحسهم يحبوا الآذى، يحبوا يتآذوا، يحبوا يتآذوا، وتحتلقاهم يحبوا الناس اللي آذيوهم كأنهم دي جون لي ما على باليش. أنا ما قدش نفهم، أنا ما قدش نفهم. أنا إنسانة قلت ستوب لكل حاجة تاخذ لي من سعادتي من طاقتي من حبي لنفسي. وأصعب علاقة تكون عندك في حياتك سواء أميتي سواء حب سواء أخوة أي شيء كان من أصعب علاقة وأسوأ وحدة إن يكون في علاقة مع ناس ما يعرفوش قيمتي ويسي كل يوم إنهم يهبطوني كريتيكيوني انديراكتومو، يقولوا لي كلام انديراكتومو، يمعنوا لي انديراكتومو بلي you are not good enough but you're not pretty enough you don't have a nice body كاع هاد الامور. هذا ماشي غير خط احمر بس اخترت ما نشوفوش، اخترت كي يكونوا نحبوا ناس شو بونس كنت اعماو تقولك الحب اعمى، صح اخترت يكونوا نحبوا ناس نتعماو شغل هاد العفايس ما نكونوش ندير لهم حساب بعد تجينا الفطنه هذيك تاع ياه بصح انا يا هدايا ولا هديه جامي قالت لي راكي شابه ولا طلعت لي المورال ولا شغل بداو نفيقوا كل واحد شحال ياخذ منه وقت انه يفطن ولا انه يفيق. لهذا عشان نقول لكم خط احمر، باسكو خطرات نديروا فواصل والله في اماكن اللي لازم نديروا فيهم نقط، ديروا فيهم انتهى سلام، احنا لا راح نديروا فاصله ونخلوا هذا الاذى يستمر ونخلوا هاد الناس توكسيك في حياتنا. وشوفوا كل انسان، انا نعمل بحاجه، نعمل بلي انه الانسان يختلف من شخص الى اخر. تقدر تكون بنادم عنده ثلاثه لي غولاسيون هايلين طوب وعنده انسان توكسيك، دونك الانسان ما نقدروش نحكموا عليه من علاقه واحده. فهمتوا واش حبيت نقول؟ تما على حساب شو الانسان ربي خلقه باش يتضبط في المجتمع اللي راه فيه، يتضبط في مع العقليه راهي معاه. لهذا نقول لكم انا دائما اكتشفوا نفوسكم اولا، اكتشف نفسك، عرفوا روحكم شكون، عرفوا روحكم واش تسواو، عرفوا روحكم واش تستاهلوا، واش تستحقوا، واش تحبوا، واش تكرهوا. خطرات ما عندناش هاد الفرصه انو نكتشفوا روحنا حتى نكبروا. كاين بزاف ما يكتشفوش روحهم حتى لسن 30 35 سنه، بالك حتى 40 سنه، بالك ما يكتشفوش روحو اصلا. باش يكتشفوا روحهم لانه في الصغر ولا في سن العشرينات ولا يكون غير ناضج انف، يعني مازال ما نضج كفايه باش يقدر يقعد مع روحو يعرف روحو شكون. كاين اللي لا كاين اللي عرف روحو وعلى بالو شي حاجه، باسكو علاش قعد مع روحو؟ كاين ناس يفيتي ويقول لك ما نحبش نريح وحدي. علاش ما تحبش تريح وحدك؟ يقول لك نخمم بزاف. او كونترير، لازم تخمم، لازم تفكر، لازم تخلي داك التفكير تعرف شكون انت، علاش انت تخمم هكذا، تبوزي لي بون كيسيون باش تلقى لي بون ريبونس. بعدا انت انسانك تهرب من روحك، دائما تهرب من روحك، انت انسانه في هروب من متواصل من عن نفسك. كل يوم كل صباح تنوضي تهربي من روحك، تجي ترقدي كيف كيف، تشعلي تلفزيون ولا ديري اي حاجه باش ما تقعديش تخمي، ما تصالكش من بالعزله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعزل نفسه، كان يقعد مع روحه. شوفوا كنولوا بك للدين تاعنا، نولوا بك للرسول صلى الله عليه وسلم القدوه تاعنا، نبدلوا بزاف عفايس في روحنا. بصح حنا دايرين قدوه، بصح هكا دايرين قدوه وخلاص، صح بليف مي دايرين قدوه وخلاص. حنا الدين ماناش معمقين فيه بيان، شغل رانا وارثينه للاسف، ورثنا دين الاسلام، ديننا بزاف شباب، ديننا فيه بزاف عفايس ملاح، بصح حنا ورثناه ابا عن جد، ورثنا برك هادو شغل ولا عادات وتقاليد، شغل هاي واش لازم، هاي واش ماشي لازم، ها واش حلال، ها واش حرام، وخلاص. هذا ما كان، ما دخلناش، ما تعمقناش، ما حضرناش our own researchers، ما درناش حنايا بحوثنا الخاصه، ما بحثناش في الامر. قليل اللي تلقاه يبحث في القران، يبحث يحوس يفهم معاني، للدرك راهم يصحوا ايات اللي فهموهم خطا، للدرك مازال البحث في القران الكريم لانه موسوعه. لهذا ما نقدرش نقعد ليميتي روحي، ما ليميتيش روحي، نكتشف، ما نديرش الخط الاحمر لنفسي. فكاين الناس دايرين الخط الاحمر لنفسهم، دايرين الحدود لنفسهم، دايرين ليميت لروحو، يقولك انا ما نقدرش هذيك امبوسيبل نديرها. علاش نتايا ولا نتيا ديريكتومون تروحوا للامبوسيبل ندير هذيك الحاجه؟ انا امبوسيبل، انا تاع وجهي، انا ما عنديش الزهر، انا ماشي كيما هما. وكاينه حاجه واحده اخرى ثاني بادعه عفسه نديروها بزاف عيانه لرواحنا ولنفوسنا، اللي هي انه نقول لو كان جيت انا زعما في اي سيتوياسيون ولا تصرالك حاجه مع انسان ولا تقول له كان جيت انا امبوسيبل ندير له عفسه كيما هذه. بصح هو ماشي انت، هاد العفسه ما عبكش بها، هو ماشي انت ولا هي ماشي انتي، ما ترباتش في نفس الانفيرونمون تربيتي فيه، ما ترباتش بلي من زمان برينسيپ كو توا، المبادئ تاعنا تختلف من شخص الى اخر. لهذا هدية تقدموها لنفسكم، وكما يقولوا حاجة مليحة ديروها لروحكم، ما تدوروش مع ناس ما عندهمش مبادئ كيما نتوما ولا ما عندهمش مبادئ، وتقول انا اوبن مايند وانا اوكي اوبن مايند ندور مع ناس بلاك يختلفوا عليا وكذا، بصح لازم يكون عندهم نفس المبادئ كيما انا. لازم ناس لا تشترى بالمال، لازم ناس عندها مبادئ، لازم ناس عندها مواقف. نختبر الناس اللي معايا في حياتي، نختبرهم، وبلا ما نختبرهم انا حتى نختبرهم الحياه فيها ابس اند داونز تاعها، فيها الاشياء اللي مليحه والاشياء اللي مش مليحه، يصرنا فيها الفرح ويصرنا فيها القرح، يصرنا فيها السعاده المفرطه يصرنا فيها الحزن المفرط. لهذا راح نكتشفوا الناس من حوالينا، بصح كي نكتشفوهم كان كراسيهم في ذي كاز باينين، ماشي نكتشف هذاك الانسان ومن بعد يعطيني عذر بايخ ونامن هذاك العذر البايخ ونزيد نعطي له اون شانس ومن بعد نزيد نعطي له اون شانس. هو اصلا انسان وكان قاعد مع روحي، علاش ما نقعدوا مع روحنا ثاني باش نكتشف، باش نحل عينيا، باش يكونوا معنا روتين كل يوم كل يوم كل يوم، ما نحلوش عينينا، نكونوا معنا روتين كل يوم كل يوم كل يوم، ما نفيقوش كاين دي ديتاي ما نشوفوهمش، بصح كي نركز نشوف هذوك لي ديتاي، كي نركز نشوف نقول اه بابا صارت لي هذه هذه هذه، هذاك وين كان، هذيك وين كانت، ما حيطوش تليفون ما حوش عليا، اه هذاك لا راه عيط لي هذاك. هذا هكذا الانسان يكلاسي هذه العباد داخل راسه، يدير الخط الاحمر هذاك، يدير الخط الاصفر رسيدي. المهم يعرف وش كاين وش ما كاش، وشكون الناس اللي داعمه في حياته ولا لا. سي تري امبورطون لو سيركل ديالكم، سي تري امبورطون مع من دورو، سي تري امبورطون الناس اللي دايره بيكم باش تقدروا تنجحوا، باسكو لو كان دورو دورين بيكم غير لي غوكا راح يجرحوكم وتقعدوا غير تسيروا بالدم حياتكم كامل، ومن بعد تخلص عليكم مال. بصح تكونوا دايرين بدي ضوفه راح تضحكوا راح تفرحوا راح تعيشوا حياه جميله. انا نختار مع شكون يقعد معايا في طاوله الحياه. طاوله الحياه فيها كراسي محدوده، وهاد الكراسي محدوده انا نخير شكون يقعد معايا فيهم. من المستحسن يكونوا ناس اللي تقول هذيك الطاوله، ناس اللي كي نقعد معاهم في هذيك الطاوله نكون فرحان، ندي نصائح شابين، نمد نصائح شابين، نحكي على موش نخمم بكل حريه، لانه على بالي بلي يعني مع ناس في ارنات جادجمنتال، ماشي ناس اللي يحكموا على الانسان، ناس ماشي يعاودوا الهضره، ناس ماشي يبدلوا هضرتي ولا يبدلوا مفاهيمي ولا يفهموا النقص. سي بوغ سا الانسان يخير تري تري بيان الناس يدور معاه. تقول لي اختار كيفاش نقدر نخير الحياه؟ كي انت تكون واعي وتكون انت واجد انك تستقبل اشياء جميله راح تستقبل اشياء جميله، بصح اذا انت ما راكش واجد تستقبل اشياء جميله راح تستقبل غير الاشياء، ولا انت تقول غير روحك انا تاع وجهي وانا ما نستاهلش وانا ماشي كيما الاخرين وانا ما عنديش وانا ما ندخل نيت نوض، وانت تجيب لاباس روحك راح تجيب روحك غير لا نيجاتيفيتي. لهذا علاش نقول لكم بوزيتيف مايندز، بوزيتيف مايندز ار وينرز، الناس يتخمم بايجابيه ناس ناجحه لانها دائما ناجحه، مهما تنجحش في حياتها ناجحه، ربحت هنا وربحت راحت البال. وستريز امبورطون، شوفوا كنت صغيره كنقول لك كي كنت صغيره زعما هاكا كي نتزوجوا ولا يقول لك ربي يعطيكم لهنا ربي هنيك، وقالي شي يقولوا غير ربي هنيك ما يقولوش فايس واحد اخرين. اذا فهمت باللي لهنا هو كلش في الدنيا هذه، على بيها الناس بكري يقول لك ربي يعطيك لهنا، نتمنوا لهنا. لهنا كلمه كبيره نسمعوها حياتنا كامل بصح خاطر ما نكونوش فاهمينها، بصح كي تكبروا فهموا واش معنى لهنا، واش معناها نكون مهني. كاين اللي عنده دراهم عنده كلش وماشي مهني في حياته، باسكو ناقصاتو هذيك البوزيتيف ثينكين، ناقصاتو الايجابيه في حياته، ناقصو تاني ربي في حياته، ناقصينو بزاف حفايس وهو ماهوش فاطن لعمره راه مغمض عينيه ويمشي. سي بوغ سا لازم الانسان يوعى يعرف روحه. علاش نضل ناكد عليها؟ باسكو والله والله حتى نحبكم، وعلى بالي بلي الانسان كي يبدل تخمامه وكي يحب روحه ويعرف روحه شكون، عباكم وبليف مي سعاده وحده، السعاده وحده الراحه تلحقولها هبال. تقولوا ما يهمكم قيلوقه، ما يهمكمش قالوا الناس عليكم، ما يهمكم شكون خرج من حياتكم، ما يهمكمش هاد الامور، بس كي خلاص تكونوا you had enough، خلاص now it's my time to shine، it's my time to raise، it's my time to win and to build and to create. لهذا الانسان لازم يعرف روحه شكون، لازم يعرف وقتاش يدير ليميتس، وقتاش يدير خطوط حمراء، وقتاش يدير نقط في وقت انه يدير فواصل. بزاف درنا فواصل وكان لازم نديروا نقط، وزدنا تأدينا اكثر من انه تأدينا من قبل. لهذا الواحد ما يفتحش عليه المجال، يقول لك لا يلدغ المؤمن من حجره مرتين، لكن احنا نلدغ 20 مره باش نفطنوا، بصح معليش المهم نفطنوا. بتاعتك يقعد غير هو كل يوم صرالو صرالو ليه صرالو صرالو، كاين بزاف ناس هما ملاح وبزاف هايلين وسيرفيابل وكاع واش تحبوا، بصح دائما ما يدوموا لهمش العلاقات، ومن بعد الناس يحصلوا فيهم بلي هم ماشي ملاح. لا لا ما داموش علاقات باسكو ما تعلمش، باسكو كمل علاقاته كيما صرا له خيبه امل. لا لا هو قال هذا البنادم ماشي كيف كيف، هذا ندير فيه كونفيونس ماشي كيما اللي كان من قبل، انت يا غير انت ماشي كيما اللي صاحبتي اللي كانت ولا صاحبي اللي كان ولا الراجل اللي كان. شغل نمدوا للناس هذيك لا شانس، نمدوا للناس ديك الفرصه لطبق من ذهب انه يزيدوا ياديونا، نعطو لهم الموس ونقول لهم هاكو زيدوا تذبحونا واش ما ذبحوناش الاخرين بيا، كملوا علينا نتوما. بصح لو كان انا نتعلم من الخيبات الاولى ونتعلم من الاغلاط اللي درتهم، اني درت كونفيونس بزاف، اني ما درتش لي ليميت، اني تعاملت معاهم كيما نتعامل نحب واحد يتعامل معايا، ومن بعد نطيح في خيبه الامل. فهمتوني؟ لهذا الواحد يدير الليميتس، ما يفتحش المجال ديريكتومون كي يعرف انسان، يتستيه يبدا يشوف، ماشي غير يفتح له المجال، غير يعرفه يفتح له المجال. ان شاء الله تكونوا فهمتوا وان شاء الله تكونوا عجبتكم الحلقه تاع اليوم. لحقنا مالوغوزمون الى نهايه الحلقه. انا نقول لكم شكرا على الاستماع، شكرا على الدعم ديالكم، نحبكم بزاف، نتوما ناس لي فريمون سورتو لي كتسمعوا البودكاست تاعي. نقول لكم ربي يخليكم ليا وربي يخليني لكم، ونحبكم بزاف. ان شاء الله 2022 عامنا، ان شاء الله 2022 عام النضج وعام السعاده يا رب والانجازات. اتهلاو في روحكم، ما تنساوش انكم دعموني، انكم تبارطاجيو الحلقه وطاغيوني باش نبوستيها. وحاجه واحده اخرى، تقدروا تسمعوا الحلقات اللي فاتت على قسرة، على اخبار الان بودكاست قسرة، تدخلوا تلقوا كامل الحلقات بالعناوين تاعهم. وقولوا لي شنو الحلقه راكم حابين تسمعوها، ولا قولوا لي شنو الموضوع راكم حابين نهضروا فيه. نقول لكم تهلاو في روحكم يا منعش.